الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب القناعة والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث الحض على الصبر على العيش الشديد وعدم الشكوى للناس، وترغيب الإنسان الذي ينزل به مكروه أن يكل كشفه إلى خالقه سبحانه وتعالى، وتنفير العبد من الاعتماد على غير الله في تحقيق سؤله أو دفع كربه. ومن اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتز بغير الله ذل، ومن فوض أمره إلى الله ما زل وما ضل. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا. والقائل هو ثوبان رضي الله عنه، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن فوائد هذا الحديث الحث على عدم سؤال الناس والاعتماد على النفس في قضاء الحوائج، وفضيلة ثوبان رضي الله عنه، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الالتزام بعهودهم. قد ثبت عن ثوبان رضي الله عنه في رواية ابن ماجه أنه كان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.